حبيبك يا حبيبي كفاية تقلي خلاص كفاية ما تيجي نفك ونعيش ونتهنى ونسك على كل أحزاننا تتفك العقدة قدامنا الله لو ضحكتك على ودان تقطيعك الطعم يا سلام على الفرحة دي لا لا لا لا ما تيجي نفك ونعيش ونتهنى ونسك على كل أحزاننا تتفك العقدة وتعالى نتجنن شوية ما تيجي نفك ونعيش ونعيش